صلاه تريني هنا وجهه خيانا ليسبي قلبي الجريح صلاه تربي المسل الذي دعاه العين لشيء مطيح صرفت لساني وقلبي معا الى المبتغى منه خير فتوح الى المصطفى المنتقى المجتبى حنيت الكريم الشفيع النسيح هو المعتمى المكتفي المكتفى به والوكيل الاجير الربوح مربا مرب رسول النبي نجي الاله الكليم الفسيح اديم امتداء لبار الندى جزيل الوهى فتنال الربوح اديم سنا الذي قد حوى سجايا الكرام بفضل المنوح فلا ينبغي ان يفوه الزكي بمدح عجيب لغير سموح فمدح النبي الكريم العليم يكف العنا والردى والفضوح يزفي فؤادا حراه الاذى ويجل الصدى والظلام التموح جميل المحيا زكي الهجاء مبر معاص لكل تريح زعيم بكسب كروب الذي يلوذ به لاتقاء دنوه حرام على من هداه أبا دخول جنان دخيلا تريه ومن لم يلج ناجه ينتظر بغل ثقيل ونار لفوه ومن لم يلج ناجه ينتظر بغل ثقيل ونار لفوه تفوناها لا غيرنا بالهدى إذ المصطفى قد تفى بالرجوح مدى النبي الكريم السخيم وأرجو به دار على أتوه حمدت إلهي الذي جرني إلى خدمة المجتبى ذي الفتوح حمدت إلهي أمدني في بخير مزيد على ما أتيه حمدت إلهي الذي جرني إلى خدمة المقتفى ذي السموح حمدت إلهي بشكر له على جذب قلبي لحب النسيح لحب الرسول الذي سرمدا أصلي عليه بمدح ملي فكن سيدي للخديم الدني شفيعا ليوم الهنا والكلوح عليك سلام الذي أبتغي لديه ختاما بفوز يريح عليك سلام الذي أبتغي لديه ختاما بفوز يريح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مدائه الشافع ربيه الأول لي رفعنا إلى الماهي الذي خدمها الحسنى مديحا عجيبا يخجل السجح والوزنا برئنا من الامراض نلنا مرادنا بام دائما هاس السياده والحسنى يقيني يقيني ترك ام داه مرسل الى الخلق ترا ومن غيره اثنى عباداتنا فاقت عبادات غيرنا وبالله من ابليس مع ذكره حسنى أعوذ برب الخلق من شر خلقه دواما وبالرحمن مع حبه لسنا لغير الورى ينهو مديحي وخدمتي بذكر حكيم طيب المكس والسقنا إذا ما تلونا آية قرآن ربنا لنا قاد خير الخلق من ربنا رقنا وقانا بخير الذكر مع خير مرسل حبيس النفى إبليس والمكر والدغنى ودادي لرب العالمين الذي لنا بغير الورى قد طيب المكس والمغنى ودادي لرب العالمين الذي لنا بغير الورى قد طيب المكس والمغنى لغير الورى المختار ما لا يناله لدى الله مخلوق ومن يقله جنا لنا قاد مختار الورى من إلهنا كتابا عزيزا ذا انفسار بما صنع يسلي بتسليم على النور كالكليم وجسمي وللجنات لا أحتوي حسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل جميع أعدائك عن الركون إلى أحبائك وأهل جميع أحبائك عن الركون إلى أعدائك حتى يسير فريق في الجنة وفريق في السعير. وجعل هذه الأبيات التي أخذتها من الرحمن الرحيم رحمة لجميع العالمين. الله قد ساس الأحسان والحرجا عن أمة المصطفى من تيبه أرجا. لقد تبين أن الله خالقنا قد قدم المجتبى والنور قد برجا. رد الأسى والهنا عن أمة لهم ما لا يرى لسوى من فيهم ولجا. حاز النبي من المولى على مننا والضيق والكرب عمن حبه خرجا. محمد زينة الدنيا ولذتها صلى عليه الذي البحرين قد مرجا. أزكى صلاة بتسليم هلا وسري محمد من مع الأدران والحرجا. نفى الأذى برسول الله مالكنا هم من أحب رسول الله من بهجا. الله قدمه قدما وفضله على الورى ولهم خير الهدى نهجا. لا شك أن رسول الله سيدنا فاق الورى وبخير الخير جاد فجا. رام المنى لسوي الإيمان من ملك خاد المنى لسوي الإيمان ثم فجا. حات المحيط ذوي الإسلام عن درر مسنة المنتقى قد بينت حججا. يحمي الحفيظ ذوي الإحسان عن تعب كما وقع الدر والأعداء واللججا. محمد صلوات الله في أبد علي في اسمه قد خاد للأرجا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة ينصر بها بركة الرحمن على أحبائه وأعدائه وينصر بها بركة الرحيم على جميع أحبائه. وتقبل هذه الأبيات مني بقدر عظمة ذاته. آمين يا رحمن يا رحيم. ربي بما يسره الأسعان قد فجأ بجاي أفضل من لله خلجا. حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ. محمد صلوات الله في أبد عليه في اسمه كل به كلأ. أدعو إله لجملة الخلق ما يختار من برأ. ناجيته جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغن بريا. رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ. خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ. يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هاديا ردعا. ما تماقنه القلب من ضرر بجاه أفضل من لله خلجا. ما تماقنه القلب من ضرر بجاه أفضل من لله خلجا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.